ماء زمزم لما شرب له الحديث هذا حديث صحيح هذا، وينطبق على ان لو الواحد جاب من ماء زمزم لا وزعها على الاردن لا هناك بس هنا الرجل